طيب قال وأن يتراص المأمومون. التراص سنة، التراص في الصلاة سنة، أن لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا فرجات للشيطان، لا تترك فرجات للشيطان. المقصود بالتراص هو الاقتراب، الاقتراب وليس التراص الالتزاق تماما، وإنما المقصود أنه كالبنيان المرصوص، يعني لا يتركون فراغات، لكن الفراغ اليسير لا يضر. لكن الصحابة رضي الله من حرصهم أنه كان يلزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، يلزق منكبه بمنكبه وكعبه بكعبه، هذا من حرصهم رضي الله، لكن لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بالتراص ولا يترك فرجات للشيطان. فلو أن الإنسان وقف وقفة طبيعية ولم يلزق منكبه تماما أو كعبه تماما، لكن لم يترك فراغا، فهذا يعتبر متراص بالصف. فإن لزق كعبه بكعبه كما فعل الصحابة رضي الله عنه فخير على خير، وإن لم يلزق كعبه بكعبه فليس فيه شيء إن شاء الله تعالى، وإنما هذا يفعله الصحابة رضي الله عنه باب الحرص على استواء الصف، وبشرط أيضا أن لا يؤذي من بجانبه، وأيضا لا يفتح رجليه أكثر من كتفيه، وإنما يقف وقوف طبيعي بحيث أن القدمين موازيتان للكتفين، هكذا توازي، لا يفتح القدمين كثير ولا يضمهما كثيرا بحيث يكون الكتفان يعني أبعد من القدمين ولا يكون القدمان أبعد من الكتفين، وإنما تكون متساوي. هذا الوقوف الصحيح في الصلاة. اللي بجانبك ابتعد عنك خلاص اتركه، إلا إذا ابتعد بجسمه اقترب ما في مشكلة، لكن قضية الرجل مع الرجل وكذا بعض الناس يكره أن أحد يلمسه أو يكون عنده مثل حساسية أو رجله فيها زي داهنها أو أي سبب من الأسباب كذا، ما يحب أحد، لا تلصق به يعني إذا كان هو يحب أن يبتعد، لكن أنت ابدأ بفعل السنة، ابتعد الحمد لله ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. المهم أن التراص بالصف هو عدم ترك فراغات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا وتراصوا اعتدلوا لا تتركوا فرجات للشيطان، وكان يحرص على تسوية الصف، كان أحيانا يمر يده على صدور الصحابة رضي الله عنهم، حتى كان يوم حتى أيقن أنهم خلاص استوعبوا الأمر فوجد أحدهم قد برز صدره فأمره أن يرجع صلى الله عليه وسلم حتى يستوي بالصف. المهم التراص بالصف ومساواة الصف هذه هي السنة.